القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق مستعد لهذا الاختراق؟ ربنا يسهل إن شاء الله. إن شاء الله. الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر سعى لقلبك، هذا البرنامج الإذاعي الشهير والذي يعتبر من أجمل كنوز الإذاعة المصرية ووصف بأنه نهضة كوميدية في ستينيات القرن الماضي، قدمت من خلاله أروع الحلقات التي ربما نفذت على المسرح على الهواء مباشرة، بل وأيضا قدمت نجوما أصبحوا فيما بعد نجوم الكوميديا على الساحة الفنية كتابة وتمثيلا، أمثال يوسف عوف، أمين الهنيدي، جمالات زايد، فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعة، فؤاد راتب الشهير بالخواجة بيجو وغيرهم. وربما ما لا يعلمه الكثيرون أن الأستاذ فهمي عمر شارك فيه أيضا تمثيلا. لماذا تسقط هذه الفترة من حياتك وتقتصر في حديثك على باقي البرامج والمهام الإذاعية وكأنك تتبرأ من هذه الفترة؟ من قال ذلك؟ ده أنا بفتخر إن أنا قدمت برنامج ساعة لقلبك. مين اللي قالك الكلام ده؟ لا لا لا لا لا، أنا أتحدث عن برنامج ساعة لقلبك وأفتخر أيضا. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر، ما هي ملابسات انفراد الإذاعة المصرية أثناء رئاستك لها بإذاعة بيانات وحقائق شغب الأمن المركزي والتي كانت تنقل وتكشفها سيادتك مع مكالمة يومية مع وزير الإعلام آنذاك؟ يعني كانت بعض الإذاعات المعادية يعني تتقول على هذا الحدث وتقول أشياء لم تحدث، فإحنا كنا يعني نجيب الحدث من أصل، يعني يأتي المصدر المسؤول متمثلا في السيد وزير الإعلام لكي يقول. مثلا كانت تقول وسائل الإعلام المعادية إن حريقا شب في الشارع الفلاني ونتج عنه وفاة 5 أشخاص، وزير الإعلام يقول إيه؟ لا، الخبر غير صحيح، لأن هذا الحريق شب في شارع كذا والوفيات كن 7 مش 5. لهذه الدقة وصلت، لهذه الدرجة من الدقة. فعشان كده قضينا على وسائل الإعلام المعادية وأصبح الراديو المصري والتلفزيون المصري هما وسيلتا الإعلام اللي المصدر الوحيد الأكثر بالضبط كده. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، كنت مذيع الاستوديو صباح يوم 23 من شهر يوليو عام 52 عندما دخل البكباشي محمد أنور السادات ومعه بيان الحركة المباركة كما كان يطلق على الثورة آنذاك. لماذا لم تقرأ البيان بصوتك وأنت مذيع الاستوديو؟ أنا طلبت منه، نحن لا نريد لكم أن يكون لكم أي شأن بهذا الأمر، نحن المسؤولون عن هذا الأمر، نحن الذين سنقرأ البيان حتى بعد أن أقرأه أنا. هكذا قال لي جملة الضباط الموجودة في الاستوديوهات هي اللي هيخش يقرأ البرنامج. إحنا عايزين نبعدكم عن هذا الموضوع نهائيا. لكن ألم يتسلل إلى حضرتك بعض الشك في عدم نجاح الأمر وأسأل أنا عن هذه المسؤولية أمام الميكروفون؟ كيف أسأل؟ الضباط موجودين والأسلحة فيها، أقول لهم لا؟ غير معقول وغير منطقي أن أنا أقول لا والله استنوا لما أسأل مديري ولا ما. لا لا لا لا الكلام. ثم أن هذا الأمر صادف هون في نفسي، أنا استحسنت بيني بنفسي قلت الناس دول ما جوش إلا عشان يخلصونا مما نحن فيه. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر، كان تعليقك على مباريات الدوري العام يوقف المارة في الشوارع أمام أكشاك السجائر ليسمع الجمهور تعليقك على الدوري، لماذا لا تتحف المستمعين الآن بمثل هذه النفحات؟ أم أنك اكتفيت من الرياضة بالمشي داخل أسوار نادي الجزيرة؟ هو المستمع كان بيترقب البرنامج ليه؟ لأنه كان المصدر الوحيد. لا، المصادر تعددت، فبالتالي خطر في بالي أن المستمع أو العاشق لكرة القدم قد تعرف على النتيجة في التو واللحظة من خلال وسائل ووسائط إعلامية عديدة مختلفة. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر، منعك أحد رؤساء نادي الزمالك من دخول النادي الذي أنت وكيله الشرفي وأنت الذي جمعت له مشجعين بالملايين. الآن وبعد أن زالت الغمة كما ذكرت مرة، هل عدت إلى نادي الزمالك؟ نادي الزمالك ده عشقي، كل يوم جمعة عقد صلاة الجمعة أنا لي جلسة مع مجموعة من الأصدقاء، نستمر في النادي إلى ما قبل صلاة العصر، نصلي العصر في النادي ونتفرق بعد ذلك. الحمد لله أنا عدت إلى النادي مرة ثانية. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ والخال فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك، كل عام وحضرتك بألف خير ورمضان كريم يا فندم. تحياتي لك وشكرا على يعني هذا البرنامج اللطيف الذي يعني نسعد بسماعه، وتمنيا لك كل التقدم والازدهار، وأن تثري الميكروفون بالعديد من البرامج التي ستشنف بها أذان السامعين. شرف كبير وشهادة كبيرة من الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر، متعك ربي بصحتي والعافية، شكرا جزيلا لك. تحياتي لك يا بنتي، شكرا. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.